هذه السورة فيها قول تعالى ويمنعون الماعون، ما المراد بالماعون هنا؟ الماعون هو كل ما يحتاجه الناس، يعني كل ما يعتاز إليه الناس ويحتاج إليه الناس مثل الدلو والفأس والقدر والآلات مثل السكين مثلا أو مثلا المنجل ومثلا يعني الكبريت أحيانا مثلا يعني أشياء تكون مشتركة فيها الناس، ماء مثلا، هذه ينبغي الإنسان أن المسلم يتعاون فيما بينهم ولا يجوز أن يمنع. فإذا جاءك شخص وقال طلب منك مثلا مثل هذه الأشياء، مثلا فأس يقطع به شجرة أو سكين يقطع بها أشياء يحتاجها أو كذا، فيجب على المسلم أن يتعاون، يجب عليه أن يعطي ولا يجوز له أن يمنع. ويحتاج إلى قدر يطبخ فيه، يحتاج إلى فراش ينام عليه، يحتاج إلى كذا مثلا يعني سجاد عنده مثلا وليمة ويحتاج إلى سجاد، يجب أن يتعاون ويجب أن لا يمنع من هذه الأشياء وأن يتعاون المسلمون. مثلا طلب منك يعني هذا كان الناس في قديم بحاجة مثلا ملح مثلا أو مثلا أشياء مثل هذه الأشياء، فيجب الإنسان أو ماء مثلا ما يكون ما عنده ماء فيطلب من جاره أن يعطيه ماء، فيجب عليه أن يتعاون معه.